الدرس 58 أحكام وأقضية حكم بها وقضى نبي الله سليمان وفاته عليه السلام العبر والدروس المستفادة. نأتي الآن إلى ما اشتهر به نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن الله جل وعلا أعطاه بصيرة في الحكم في القضاء وفهما دقيقا وفطنة قل أن يؤتاها عبد من عبيد الله جل وعلا. ونذكر ثلاثة أحكام اشتهرت عن نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه. الحكم الأول في قول الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قضية طرحت على نبي الله داود صلوات الله وسلامه عليه. هذه القضية كما ذكر أهل العلم كشريح وغيره ذكروا أن رجلين جاء لنبي الله داود صلوات الله وسلامه عليه، فقال أحدهما له: إن غنم هذا دخلت إلى حقلي وأفسدت زرعي. فالتفت إليه داود قال: ما تقول؟ قال: هو كما قال. واستمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: إذ نفشت فيه غنم القوم. قال نفشت ولم يقل عاثت فسادا ولم يقل دخلت، وإنما قال نفشت. هذا معناه أنها دخلت ليلا، في لغة العرب أنها دخلت ليلا. والإنسان مسؤول عن إبله وبقره ودوابه بشكل عام، مسؤول عنها ليلا وغير مسؤول عنها نهارا. يعني في النهار كان يجب على صاحب المزرعة أن يحمي مزرعته، لأن هذه دواب بهائم ويتركها ترعى، فترعى في النهار وكل إنسان يحمي ما له منها. ليس معقولا أيضا أن يكلف خلف كل بعير أو خلف كل بقرة أو خلف كل شات أن يكلف خلفه من يقوده، فهي تترك ترعى ثم ترجع. فعلى صاحب المزرعة أن يحمي مزرعته في النهار من هذه الدواب، وعلى صاحب الدواب صاحب هذه الأنعام أن يمنعها من الخروج ليلا. فهذا تركها خرجت ليلا فأفسدت حقل صاحبه، ولذلك كان التعبير القرآني: إذ نفشت، أي خرجت ليلا. فقال له نبي الله داود: ما تقول؟ قال: هو كما قال، نعم هي خرجت ليلا وأفسدت زرعه. فسأل نبي الله داود عن قيمة هذا الزرع كم، فذكر له مبلغ ولنفرض أنه 40,000. فنظر في الغنم كم قيمتها، فإذا قيمة الغنم كقيمة ما أفسدت، يعني كانت قيمتها 40,000. فقال: خذ غنمه مكان ما أفسد من الزرع. هذا حكم داود صلوات الله وسلامه، وهو صواب لا شك، لأنها أفسدت هذه الغنم وهو يتحمل ما أفسد، يدفع له ما أفسده وهو 40,000. إذا كانت الغنم تعدل هذا المبلغ يأخذ الغنم وانتهى الأمر، وحكمه صحيح 100%. فلما حكم داود صلوات الله وسلامه عليه سكت الرجلان لأنهما قبلا بهذا الحكم، وكان ملكا وكان كذلك قاضيا صلوات الله وسلامه عليه. هنا تدخل سليمان وقال: يا أبتي تسمح لي أن أحكم؟ قال: نعم أحكم. قال: يأخذ صاحب المزرعة غنم هذا الرجل فيستفيد منها في الفترة التي يقوم صاحب الغنم بإصلاح المزرعة كما كانت، يعني صاحب الغنم يصلح المزرعة، وخلال فترة إصلاح المزرعة حتى لا يتباطأ في إصلاحها ولا يتماهل يأخذ صاحب المزرعة الغنم فيستفيد من لبنها خلال هذه الفترة، ثم بعد ذلك يعيد له المزرعة كما كانت ويعيد له الغنم كما كان، فيتحمل هذا ما أفسد الغنم بالعمل على إصلاح هذه المزرعة، ويستفيد صاحب المزرعة الفترة التي أفسدت فيه مزرعته يستفيد من لبن هذه الأغنام. ففرح داود بهذا الحكم، فحكم داود صحيح وحكم سليمان أصح. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت، أي في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، قال الله جل وعلا: وكنا لحكمهم شاهدين، أي ما غاب عنا حكم سليمان ولا غاب عنا حكم داود. قال الله جل وعلا: ففهمناها سليمان، أي فهمنا سليمان الحكم الأصح في هذه المسألة، ثم حتى لا يعيب أحد على داود صلوات الله وسلامه عليه حكمه قال جل وعلا وكلا آتينا حكما وعلما. داود لما حكم حكم حكما صحيحا وعلى علم، ولا يستطيع أحد أبدا أن يرد عليه هذا الحكم، ولكنه جعل سبحانه وتعالى حكم سليمان أصح من حكم داود صلوات الله وسلامه عليهما. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني جاء في السنة. الحكم الأول جاء في القرآن، الحكم الثاني جاء في السنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانتا امرأتان معهما ابناهما، هذه لها ابن وهذه لها ابن، يقول صلوات الله وسلامه عليه فجاء الذئب فأكل أحدهما، أخذ أحد الولدين وأكله، فاختصمتا، كل واحدة تقول الذئب أكل ابن الأخرى، والثانية تقول الذئب أكل ابن الأخرى، فاختصمتا عند داود صلوات الله وسلامه عليه. فصار يسألهما، سأل هذه وسأل هذه، ثم بعد ذلك تبين له من خلال ما سمع صلوات الله وسلامه أن الابن الذي أخذه الذئب هو ابن الصغرى، وقضى بالابن للكبرى. وكان سليمان حاضرا، فقال يا أبتي أحكم بينهما؟ قال نعم أحكم بينهما، وكان يرى فيه النجابة والعلم والفهم. قال نعم أحكم. فأمر بالسكين فأتي بها، فقال سأقطع الولد نصفين، لأنه يحتمل أن الذئب أخذ ابن الكبرى، ويحتمل أنه أخذ ابن الصغرى، أعطيناه الكبرى أو أعطيناه الصغرى ظلمنا الأخرى إذا كان خطأ، وليس هناك دليل قاطع يحكم من خلاله أهو للكبرى أو للصغرى. فقال سأقطعه نصفين، كل واحدة تأخذ نصف الولد. فقالت الكبيرة نعم ما في مانع اقطع. وقامت الصغرى قالت لا لا تفعل هو ابنها. فعرف سليمان صلوات الله وسلامه عليه أن الابن للصغرى، وذلك أن شفقة الأم ظهرت، ولو كان ابن الكبرى ما تقول إيش اقطعه، ولكن أرادت أنه كما ذهب ابنها فليذهب ابن الأخرى، وأما الصغرى فغلبتها شفقتها على ابنها فقالت لا هو ابنها، المهم أن يعيش، ليس عندي عندها ما في مانع، المهم أن يعيش، كما فعلت أم موسى صلوات الله عليه وسلم، تعلم إنه عند فرعون وساكتة لولا أن ربطنا على قلبها فسكتت، المهم أن يعيش، ليس مهما أن يعيش معها، إذا كان الأمر إما أن يعيش معها وإما أن يموت له يعيش عند غيرها. فحكم سليمان صلوات الله وسلامه عليه للصغرى، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. القضية الثالثة التي قضى بها سليمان صلوات الله وسلامه عليه، وهي من مرويات بني إسرائيل، ليست في القرآن ولا في السنة، وإنما من مرويات بني إسرائيل، وأظن أننا تكلمنا عن مرويات بني إسرائيل وقلنا لا نصدق ولا نكذب ونقول الله أعلم. هذه القصة مفادها أن امرأة من بني إسرائيل حسناء راودها أربعة من رؤسائهم عن نفسها، حاولوا فيها فأبت عليهم، فذهب هؤلاء الرؤساء إلى داود عليه الصلاة والسلام وقالوا له إن هذه المرأة عندها كلب دربته تدريبا بحيث إنه يفعل معها الفاحشة، وقالوا نحن شهود على ذلك ورأيناها تفعل الفاحشة مع الكلب. أربعة شهود شهدوا عند داود عليه الصلاة والسلام فأمر برجمها. قد يقول قائل أين حكم داود عليه الصلاة والسلام؟ الآن هنا في الغنم فهمها سليمان، والآن في الولد أيضا فهمها سليمان، والآن هنا أمر بقتلها وهي بريئة. نقول طيب لا تنسى أنت الأحكام الكثيرة التي حكم فيها داود وأصاب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر غيبي. بالنسبة للغنم قلنا إن حكم داود صحيح وحكم سليمان أصح، وأما في الغلام فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له، فإذا قضيت له فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. فالنبي صلوات الله وسلامه سواء كان محمدا صلى الله عليه وسلم أو داود أو سليمان أو غيرهم من الأنبياء لا يعلم الغيب، الذي يعلم الغيب هو الله جل وعلا. أما هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإنهم يحكمون بما يتراءى لهم، فإن أصابوا الحق فلهم أجران، وإن لم يصيبوا الحق فلهم أجر. فالشاهد أن داود عليه الصلاة والسلام لما شهد هؤلاء الأربعة عنده على هذه المرأة بأنها زنت مع هذا الكلب أمر برجمها. شك سليمان عليه الصلاة والسلام ووقع في قلبه، وهذه القصة ذكر أنه كانت في صغره، يعني أول قضية تعرض عليه أو أول قضية تدخل فيها صلوات الله وسلامه، شك في أن هؤلاء الرجال كاذبون فيما ادعوا على هذه المرأة، فجمع مجموعة من أصحابه صبية معه ونادى والده وقالوا إنه عمل مثل التمثيلية، فقال لهم تعالوا اشهدوا عندي وأنا القاضي أن فلانا فعل كذا مع الكلب، فقالوا نعم، فجاءوا وشهدوا عنده، فقال لهم اخرجوا، فأمر بإخراجهم، فأدخلهم واحدا واحدا، فلما دخل الأول قال له ما لون الكلب؟ قال أحمر، قال اخرج. فنادى ثاني قال ما لون الكلب؟ قال أسود، قال اخرج. قال ما لون الكلب الثالث؟ قال أصفر. الرابع ما لون الكلب؟ قال أحمر. اختلفوا في لون الكلب، ففطن داود عليه الصلاة والسلام، فاستدعى الرؤساء مرة ثانية بعد مدة بعدما رجمت المرأة، فاستدعى الرؤساء فسألهم عن لون الكلب، وقد تكون هناك أسئلة أخرى، ما لون الكلب؟ متى كان هذا؟ في أي مكان؟ في أي ساعة؟ كيف رأيت؟ وهكذا، لكن المهم أنهم سألهم كل واحد منهم على إيش؟ على انفراد، فاختلفوا، فعرف أنهم كاذبون فقتلهم بها، أي قام عليهم حد إيش؟ القصاص في أنهم تسببوا في قتل هذه المرأة. هذه بعض القضايا التي حكم فيها سليمان صلوات الله وسلامه عليه. بقي أن نعرف أن المشهور عند الناس أن نبي الله سليمان هو الذي بنى بيت المقدس، هذا مشهور عند الناس أن سليمان عليه الصلاة والسلام بنى بيت المقدس، وهذا صحيح وغير صحيح. صحيح هو بنى بيت المقدس، لكن غير صحيح أنه أول من بنى بيت المقدس، وإنما هو جدد بناءه، وإنما الذي بنى بيت المقدس هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد في هذه الأرض أول، يعني أول مسجد في هذه الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، قال ثم أي، يعني أي مسجد بعده، قال المسجد الأقصى، هذا ثاني مسجد بني، قال كم بينهما يعني المدة، قال 40 سنة، 40 سنة هي الفترة التي بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بنى المسجد الحرام وبين حفيده يعقوب الذي بنى بيت المقدس، وإلا سليمان فإنه بينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 سنة أو قريب من 1000 سنة، بين داود وإبراهيم صلوات الله وسلم، بينهما إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وأيوب ولوط، فأنبياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كلهم تقريبا في هذه الفترة بين سليمان وداود وبين إبراهيم صلوات الله وسلم. فالصحيح أن الذي بنى بيت المقدس هو يعقوب صلوات الله وسلم، وإنما سليمان جدد بناءه وثبت أركانه، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. كذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون، أي يطلبون السقيا، يقول فإذا هم بنملة رافعة إحدى قوائمها، نملة نائمة على ظهرها ورافعة إحدى قوائمها تمدها إلى السماء، وفي رواية تستسقي تدعو الله أن يسقي الأرض، فقال النبي لمن معه ارجعوا فقد كفيتم بدعاء هذه النملة، وفي رواية أنه قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، وكان قد وهب الله تبارك وتعالى نبي الله سليمان أنه يفهم كلام الطير والحيوانات كلها. وجاء عن الزهري مرسلا أن هذا النبي هو سليمان صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أخرجه ابن عساكر في تاريخه. وفاة سليمان صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله جل وعلا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نبي الله سليمان سخر الله له الجن مؤمنهم وكافرهم، وكانوا يعملون بين يديه كما مر، فقدر الله تبارك وتعالى أنه مات وهو مستند على عصاه، يعني وضع العصا واستند عليها، وقدر الله أن يموت على هذه الحالة، أنه جالس على كرسيه ممسك بالعصا مستند عليها ومات على هذه الحالة، ولا يعلم أحد أنه ميت، فاستمروا في العمل حتى جاءت دابة الأرض هي الأرض فصارت تأكل العصا من أسفل، فترة من الزمن حتى أكلت أسفل العصا فسقطتها المنسأة للعصا فسقط نبي الله سليمان، وعرفوا أنه كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن الله أراد أن يبين للناس أن دعوى الجن أنهم يعلمون الغيب كذب وزور، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، إذ لو كانوا علموا أن سليمان قد مات كانوا إيش؟ خرجوا وتركوا العمل، لأنهم إنما كانوا يعملون خشية عقاب سليمان صلوات الله وسلامه عليه. كم المدة التي بقي فيها سليمان على كرسيه مستندا على عصاه؟ لا تعلم هذه المدة، قيل سنة وقيل غير ذلك، ولكن بعيد جدا أن تكون سنة، فهو عنده زوجات وعنده أولاد ويأكل ويشرب، فصعب جدا يكون سنة مستند على عصاه ولا أحد يدري عنه، وهو يقضي بين الناس والناس يأتونه، وكان في مجلسه لما قال له الجني أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فكان له مقام يسمع قضايا الناس ومشاكلهم ويقضي بينهم صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أنه لا يصح في هذا شيء، المهم أنه فترة زمنية كان فيها سليمان صلوات الله وسلامه ميتا والجن تعمل تظنه حي. هذا الذي يهمنا في هذا الأمر، وهو أن الله فضحهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب. ونأتي إلى نهاية المطاف، وهو ما نستفيده من الدروس والعبر من قصة نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه. أولا، كمال اعتناء الله بأنبيائه ورسله من التربية والعناية والرعاية منه سبحانه وتعالى لهم. كذلك ما من الله به على سليمان صلوات الله وسلامه عليه من كمال الدين وكمال الخلق والفطنة والفهم. كذلك أن سليمان صلوات الله وسلامه عليه قدم محبة الله على كل شيء، على القول بأنه ماذا فعل بالصافنات الجياد؟ أنه قتلها، ذبحها تقربا لله جل وعلا، لأنها ألهته عن طاعته. كذلك أن كل ما شغل عن الطاعة فعلى الإنسان أن يفارقه، كل شيء يشغلك عن طاعة الله فليس فيه خير، فعليك أن تفارقه كما فعل نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، مثل ماذا؟ الريح. لما ترك نبي الله سليمان الخيل عوضه الله الريح. كذلك أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان، فكل من ادعى أنه يسخر الشياطين وأنها تخدمه رغما عنها كذاب، لأن سليمان قال صلوات الله وسلامه وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما أمسك بالشيطان لما أراد أن يربطه صلوات الله وسلامه تذكر دعوة أخيه سليمان فتركه. فأي إنسان يأتيك ويدعي أنه تخدمه الشياطين فاعلم أنه كذاب، فهي إن خدمته فباختيارها لا بتسخيره لها، وإنما تخدمه لأنه يخدمها، فيكون هناك تبادل، تبادل منافع أو مضار. ها؟ مضار، لأنها لا تخدمه إلا إذا كفر بالله جل وعلا، أما أن تسخر له الشياطين وأنها ترغم على خدمته فهذا باطل. كذلك أن الله تبارك وتعالى أعطى سليمان ملكا عظيما، ومع ذلك ما غره ذلك الملك، بل كان عبدا تقيا لله جل وعلا. كذلك أن الإنسان لا يستعجل في الأمور ويستشير من معه، كما فعلت ملكة سبأ لما استشارت قومها وقالت لهم أشيروا علي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان أحد عنده سؤال على يعني موضوع نبي الله سليمان فنسمع. سم لا، هذا مش شيطان، هذا النفس الأمارة بالسوء، هذا ليس الشيطان الذي يزين للناس أن لا يفعل الطاعة مثلا، هذه النفس الأمارة بالسوء. الشيطان قد يكون باب التوقع فقط إذا كان قلنا من الشيطان، أما إذا لم نقل أنه من الشيطان فهو من النفس الأمارة بالسوء وليس من الشيطان. هنا نعم أحسنت، هذا حق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يسأل عن الأحكام، يعني حكم داود مثلا بالرجم على الزانية مثلا التي تهمت بالزنا مثلا، لا شك أن هذا حق، أنها كانت من الأحكام السابقة. ولذلك لما جاءت اليهود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد زنى رجل عندهم فسودوا وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هكذا في التوراة، وإنما هي في التوراة الرجم، فقالوا لا، إنما هي عندنا تسويد الوجه، فقال صلوات الله عليه وسلم إيتوا بالتوراة فقرأوها، فأتوا بالتوراة ففتحوها وقرأوها، فلما وصلوا إلى آية الرجم في التوراة وضع القارئ يده عليها وقرأ ما بعدها، فجاءه عبد الله بن سلام قال ارفع يدك، يعني عبد الله بن سلام كان علمائهم، فقال ارفع يدك وقرأ وإذا فيها الرجم. ومنها قول الله تبارك وتعالى سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ فهم وجدوها في التوراة ولكنهم غطوها بأيديهم ففضحهم الله جل وعلا. نعم موجود. نعم نشأ. الصحيح أنه لا يجوز أن يقرأها المسلم إلا إذا كان في معرض الرد عليهم، يريد أن يرد عليهم، يريد أن يفضحهم، يبين ضلالهم مثلا، يحذر الناس منهم. نعم. أما يقرأها يعني يسمونه بلاغة شف، يعني فقط يريد أن يتعرف، يريد أن يعرف، قد يستفيد منها، هذا ما يجوز أبدا. نعم يكفيه ما. وذاك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر رضي الله عنه أوراقا من التوراة فقال: أمتهوكون فيه يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. نعم. نعم. بالنسبة للأخذ من الشياطين يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ولكن لا يعتمد هذا ولا يسأل. لكن لو جاءنا الشيطان وأعطانا فائدة، مثلا لو كان الإنسان مثلا ناقش مسألة خلافية وأشكل عليه وجه الاستدلال، فجاءه جني ووضح له وجه الاستدلال وقال: وجه الاستدلال منها كذا وكذا وكذا، واقتنع بها، ما في منع يأخذ به. لكن هل سيأتيه هذه القضية؟ لكن الشاهد من هذا أن أبا هريرة إنما أخذ منه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له النبي: صدقك وهو كذوب، ما ذهب إليه، ما قدم له قربانا كما تفعل السحرة. نعم. لا ما يستقيم أبدا أبدا أبدا أبدا، لا يستقيم استدلال، أنه لا يجوز. كما قال الله تبارك وتعالى عن الشياطين: قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. هذا لا يجوز أبدا أن يستعين الإنسان بالجن، بل هذا من الكفر. الاستعانة بالجن خاصة في أمور معرفة الغيب وما شابه ذلك هذا من الكفر. لكن إذا كان مثلا بعض الناس يعني يكون له جني صالح مثلا، يعني أنا أعرف بعض الناس أنه له جني صالح يوقظه لصلاة الفجر مثلا، طيب ما في بأس. ذكروا عن الأعمش أنه كان له جني يأتيه ويذاكره الحديث، فما في ما، قد يكون منهم صالحون يأتون يتكلمون في مثل هذه الأمور. ولكن الشاهد أنه ما يدري الإنسان هل هذا من الصالحين أو من الكفرة، يحتمل. لذلك الإنسان لا يجوز له أن يستمر في هذا الأمر حتى لا يكون استدراجا والعياذ بالله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.